القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها، لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية، صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية عصافير بطني بحالة حرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة اتفضلوا. ومعانا النهاردة الشيف رانيا أبو حطب. أهلا بيكي، وهتأكلينا إيه النهاردة؟ لا النهاردة عندنا منيو حاجة بقى حرشة جدا، يعني حاجات بقى رمضان نحن هننهي بيها رمضان كده. معظمنا بيحب الحاجات الحرشة. اوعي تقولي فول. طبعا فول. طبعا فول. طاجن الفول بالثوم والطماطم. الله، انت عارفه حضرتك ان كانت عادتنا وعادت كتير من الاسر لازم في شهر رمضان كده طبق الفول كده بالقوطه. الله عليه. انت بتقولي لي بالخل كمان والثوم. خل والثوم بقى، ومعاه الطعميه ومعاه العجه. العجه احلى اكله بقى بصراحه يعني. هنقول النهارده طاجن الفول معانا بالثوم والطماطم، وهنقول معانا بيتزا البيض. بيتزا البيض دي هي العجه، بس طبعا دلوقتي في 2022 احنا بنسموها بيتزا. خليها عجه. اوكي العجه. بس انا اقولها بالخضروات، مش هي البصل برضو والخضروات والفلفل وكل حاجه. وممكن نزودها نعملها بيتزا ازاي بقى. هنحط عيش جوه البيض وهو بيتعمل عشان نقلبها تطلع بيتزا كامله. هقول لك نعملها ازاي. ايوه. نقول دلوقتي احنا الفول ممكن نعمله ازاي. هنجيب الفول طبعا المدمس بتاعنا، حتى مدمساه في البيت او جايباه من بره. في البيت. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب عندنا الطاسه بتاعتي او الكازرولا، هننزل فيها بمعلقه زيت نباتي اي نوع بتحبيه بقى. يعني انا افضل ان هو ذره، يعني انا بحب الذره. ايوه. وننزل فيه بمعلقه ثوم صغيره مفرومه، بس يعني مش كتيره قوي، حاجه بسيطه يعني نص معلقه كده اللي هي بتاعه الشاي. وبعد كده نحمره شويه في الزيت، وبعد كده ننزل عليه بمعلقه خل كده. احنا عملنا زي الدقه سنه. تمام. وبعد كده بنجيب معايا بصلايه تكون مقطعها بره، كل خضار بيكون مقطعه بره عشان هينزل كله ورا بعضه. كده عملنا المعادله، بصل وثوم كمون، رشه كمون عشان الكمون بيخلي الغازات تمتص من المعده. هننزل بالبصل وياخد تشويحتين معاه، وبعد كده هننزل بالطماطم بتاعتي. هنسيب بقى الطماطم تنزل ميتها خالص عشان تسبك لي اللون والطعم وكل حاجه، عشان مش قطع. بعد كده بعد ما نزلت خلاص بقت الصوص بتاعها الاحمر، نبدا نعمل ايه؟ نجيب الفول بتاعي ونحطه. اول نحط الفلفل الالوان لو حبه، الفلفل تقطع برده صغير، اخضر احمر عندك اصفر، كله احنا عندك. بنجهز كله قبل كله. احط التوابل اللي انا عايزاها. كل ده على البوتاجاز، انا لسه ما دخلتش فرن. لسه ما دخلناش الفرن كده. انا خلصته. خلاص خدت قلبتين حلوين او متقلبه في الطاجن بتاعي ومدخلها الفرن. الفرن يعمل ايه؟ هيخلي اللي عندي الطاجن فيه نكهه زي الشوي كده. او بس كده عندي طاجن جاهز. تعالوا بقى نقول على البيض. هنجيب طبق خارجي معايا، هنحط فيه ايه؟ بيض. بره كله لسه او ما دخلتش اي حاجه نار. مثلا على 3 بيضات هنحط معاهم، نقطع سلامي صغير او لانشون، حتت لانشون صغيره، ونقطع معاه الخضار بتاعي الفلفل والفلفل الالوان والطماطم وكل حاجه تتقطع في البيض. تمام. هاجي دلوقتي انزل البيض عندي في الطاسه في معلقه زبده. تمام. وانا برضو مش معليه الطاسه، خليها يعني هاديه شويه. وبعد كده هنحط رشه جبنه شيدر، بارميجان، جبنه رومي، اللي عندك موزاريلا الموجودة عندي تحطيها. اول ما يبدا البيض يعني هيمسك نفسه سنه، اقوم جايبه عيش شامي رغيف اقسمه نصين، اخد منه النص الخفيف اللي فوق وانزله على البيض عشان يلزق فيه. احنا عايزين العيش يلزق في البيض. ايوه. فيبدا يستوي. اول ما يستوي معاكي خلاص هيبقى خلاص مسك في العيش، ومقلبه كده بقت معايا بيض زيت ايه؟ البيض. اديها رشه بقدونس، حاجه كده هتبقى اختراع كده، بقت بيتزا بيض. ايه رايكم؟ والسلطه الخضراء. سلطه كمان، نقول سلطه ايه؟ في سلطه حلوه اسمها سلطه روكا او سلطه الجرجير. غسلنا الجرجير، نجيب معانا طبق مشروم، ممكن تجيبيه من رمضان يكفي معاك ثلاث مشرومات منه كده، يعني من غير اي تغسيل ولا اي حاجه. المشروم ما بيتغسلش، بتمسح بفوطه عشان لو اتغسل بيشرب الميه عشان هو عامل زي السفنج. بنقطع المشروم ونحطه على الجرجير. اتكلمي عن المشروم الفريش. الفريش ممكن تاكليه كده زي ما احنا هناكله في السلطه دي من غير ما نشوحه. نشوحه، هنحطه على الجرجير ومعانا بهارات بقى زي ما تحبي، وخلي بلسمك. لو ما عندكيش خلي بلسمك، الخل العادي تنزليه عليه عادي، ورشه ليمون. ولو عندي طبعا عين جمل، احنا كلنا بنجيب ساعات مكسرات عين جمل في رمضان نحط عليه، مفيش مشكله، نحط رشه الليمون والخل والبهارات، وهتبقى كده سلطه عندي الجرجير جاهزه. استفدنا من الحديث. كفايه يا رانيا، كفايه يا رانيا، كل سنه وانت طيبه. طيبه وكلكم بالف خير يا رب، وصحه وسعاده. سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي.